إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة حقا وصدقا قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فضبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أسأل ربي جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته السنية العلى أن يوفقني وإياكم للقول الصالح والعمل الصالح والاعتقاد الصحيح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأكارم، لقد قال العقلاء: لكل مقام مقال ولكل حديث حديث كما يقال، وأفضل الحديث وأحسن الكلام ما كان موافقا للظروف والأحوال. لذلك أردت أن أتحدث في هذه الدقائق الطيبات المباركات عن هذا الغيث النافع الرشيد بحول الحميد المجيد، فأعيروني قلوبكم وأسماعكم يا رعاكم الله. معاشر الأكارم، الغيث بفضل الله تبارك وتعالى في أصله نعمة من نعم الله ورحمة من رحمات المولى جل في علاه. قال ربنا سبحانه: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، وينشر رحمته وهو الولي الحميد. كيف لا يكون الغيث نعمة؟ وكيف لا يكون هذا الصيب رحمة من الله تبارك وتعالى، وبه حياة الإنسان وحياة البهائم والحيوان وحياة النباتات وحياة سائر الكائنات، وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون؟ فما أعظم هذه النعمة وما أجل هذه الرحمة أيها الأكارم. لكن النعمة قد تصير عذابا، لكن الرحمة قد تتحول إلى نقمة. نسأله تبارك وتعالى العافية والسلامة. فقد سمعتم أن أقواما عذبوا بهذا المطر، ومنهم كما في القرآن العظيم منهم قوم نوح عليه الصلاة والسلام، فقد عذبوا بالمطر وقد عذبوا بالطوفان الشهير. أيها الأكارم، لأجل هذا أردت أن أتحدث عن هذه الجزئية المهمة النافعة: كيف تبقى النعمة نعمة وتبقى الرحمة رحمة ولا تتحول إلى عذاب وإلى نقمة؟ إذن لابد أن نؤدي شكرها. هذا الجواب المختصر المفيد: لابد أن نؤدي شكرها. قال ربنا سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. السؤال: كيف يكون شكر هذه النعمة؟ أقول: وبالله عز وجل التوفيق والسداد، ومنه سبحانه وتعالى الهداية والرشاد. إن شكر هذه النعمة يكون بما سأذكره في هذه النقاط المختصرات، رعاية للوقت ورعاية لهذه الأحوال. المنتهى أختصر الكلام اختصارا، وأرجو أن يكون الحديث نافعا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. معاشر أكارم، أولا شكر نعمة الغيث إنما تكون بحمد الله تبارك وتعالى. كلما نزل الغيث وبنسبته إلى المنعم جل في علاه، بنسبته إلى المنعم سبحانه وتعالى، فقد جاء في البخاري وغيره من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وارضاه قال: صلى لنا اي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح على اثر سماء كانت من الليل بالحديبيه، فلما قضى صلاته قال عليه الصلاه والسلام: يا ايها الناس، اتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله اعلم. قال: ان الله تعالى قال: اصبح من عباده مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذاك مؤمن به كافر بالكواكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني بنجم كذا وكذا أو كوكب كذا وكذا، فذاك كافر به مؤمن بالكواكب. الله أكبر. فهذا الحق ليس به خفاء. فدعني من كليات الطريق، دعك أيها المؤمن من فلسفات المتفلسفين ومن مقالات العلمانيين اللادينيين، فالحق أبلج والباطل نجلج. فتأمل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فالمؤمن هو الذي يقول دائما وأبدا: مطرنا بفضل الله ورحمته. فإذا نزل الغيث فلتقل هذه الكلمات المباركات: مطرنا بفضل الله ورحمته، ولتحمد ربك على هذا الغيث النافع، ولتسأله سبحانه وتعالى المزيد من فضله، ولتنصر هذه النعمة دائما وأبدا إلى من وعد سبحانه وتعالى. فنحن نعتقد اعتقادا جازما أن الصلاة التي صلاها الناس وأن دعوات الناس قد استجابها رب الناس سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني حفظكم الله، أن نقول ما ثبت في البخاري وغيره أيضا من قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما ينزل الغيث: اللهم صلِ من نافعا. احفظها وحفظها آل بيتك. اللهم طيبا نافعا، يعني تسأل أن يكون هذا المطر وهذا الغيث نافعا بإذن الله تعالى غير ضار. اللهم طيبا نافعا، كلمات يسيرات سهلات، لكن كثيرا منا يفرط فيها والله المستعان. ثالثا، أن تدعو الدعاء العام بخير الدنيا والآخرة. لحظات نزول المطر، نعم، فقد جاء في بعض الأحاديث التي يقوي بعضها بعضا، وهي حسنة إن شاء الله تعالى، كما في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الدعاء وقت نزول الغيث وقال: جوتان ما تردان، وذكر من بينهما أن يكون الغيث نازلا أو عند نزول الغيث، أن تدعو الله عز وجل بما شئت من خير الدنيا والآخرة، فيرجى لدعائك الاستجابة أثناء نزول الغيث بإذن الله سبحانه وتعالى. رابعا، إذا كثر المطر وخيف من ضرره، لا إله إلا الله. تأملوا أيها الناس، هذا هو الدين بتاعنا ولله الحمد الذي نفاخر به الدنيا وندعو الدنيا بأسرها لأن تعتنق هذا الدين. ما حملنا لا صغير ولا كبير، كل لحظات الحياة بتاعك تعيش فيها بالدين الحمد لله. ما كانش لحظة من لحظات قلنا الدين ما عندوش دخل فيها أبدا، كل لحظة من لحظات الحياة. إذا تأملوا حتى كي يكثر المطر، مع أنه الله ما صلي من نافع، لما يكثر المطر ونخاف الضرر فيه، كما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا حينما طلب منه الرجل الاستسقاء في يوم الجمعة، فدعا: فأغيث وأمطر سبتا، يعني أسبوعا كاملا. الأسبوع الجاي نفس الرجل اللي تطلب منه بخصوص الدعاء الأسبوع الماضي، أطلب الدعاء بالاستسقاء باش تصحى الحالة. خافوا من ضرر المطر، واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث الصحيحين: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. احفظوا أيضا كلمات يسيرات طيبات مباركات فيهن من الخير ما لا يعلمه إلا رب الأرض والسماوات. اللهم حوالينا ولا علينا، يعني المطر هذا شوي ينزل ماشي عندنا بالضبط، ممكن يضرنا في الأماكن ينفع. حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب. الآكام والضراب معناهما متقارب، الأماكن المرتفعة والجبال الصغيرة. اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية وملابت الشجر. ما أعظمه من دعاء معاشر الكرماء. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس التفاعل مع الرعد. إن سمعتم صوته أيها الناس، كيف نتفاعل مع الرعد؟ أن نقول ما ثبت في الموطأ بسند صحيح من أثر عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وهذا موافق لظاهر القرآن الكريم، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. إذن سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الرياح طيبة مباركة لواقع، وأرسلنا الرياح لواقع فيها من الخير الله به عليم، لكن قد يكون من الريح ما هو ضار، فلا بد أن ندعو الله عز وجل بأن لا نتضرر من الرياح. كيف ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. ستكون إن شاء الله تعالى بردا وسلاما علينا بحوله تعالى وقوته، ولن نتضرر بها بإذن الله جل في علاه. معاشر الأكارم، ثم من أعظم ما لابد أن نتشبث به في مثل هذه الأيام أن نستكثر من الطاعات، وأن نترك الذنوب والموبقات فإنها مهلكات. والله العظيم الذنوب والمعاصي والموبقات والمخالفات مهلكات. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أيها الأكارم، قلنا أن نستكثر من الطاعات. كيف ذلك؟ على الأقل أن نستغل فصل الشتاء للإكثار من نوافل الصلاة، لقيام الليل وصيام النهار. نعم، فقد ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. غنيمة باردة سهلة، تؤخذ من غير قتال، من غير تعب، من غير مغامرة، من غير مخاطرة، من غير مشقة. الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. الصوم في الشتاء سهل للغاية أيها الناس، طبعا على من يسره الله تبارك وتعالى عليه. فالليل في الشتاء طويل، لا ينبغي أن نقصره بكثرة النوم أو بطول النوم. والنهار قصير، ينبغي أن نستغله في الصوم. وقد ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وثبت مثله أيضا عن الحسن البصري عليه السحائب الرحمات، قول هؤلاء: نعم زمان المؤمن الشتاء. وفي لفظ: نعم ربيع المؤمن الشتاء. فالشتاء ربيع المؤمن، فصل الربيع نسحبه، النفوس تحبه. الشتاء ربيع المؤمن، نعم زمان المؤمن الشتاء. ليله طويل فيقومه، ونهاره قصير فيصومه. فما أسهل الصوم في فصل الشتاء، وما أسهل القيام. تأخذ ما شاء الله ساعات طويلة، وتقوم الليل وتزيد تقعد شوية، وتقوم إلى صلاة الفجر بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، فلنستغل هذه الأوقات الطيبات في مثل هذه الطاعات، في مثل هذه المبرات، في مثل هذه القربات، بمثل هذا نحافظ على نعم الله، بمثل هذا ندفع هذه النقم، بمثل هذا يرفع عنا الوباء والبلاء والغلاء وسائر الأدواء بإذن رب الأرض والسماء. أقول الذي سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أحبتي الأكارم، فإن من أعظم ما أوصي به نفسي المقصرة في جنب ربها سبحانه، وأوصي به إخواني في الله تبارك وتعالى في هذه اللحظات الطيبات المباركات وفي مثل هذا الفصل وفي مثل هذه الأيام، أن نتأمل ما يحدث لكثير من أبناء أهل الإسلام، أن نفكر في إخواننا وأخواتنا، في أبنائنا وبناتنا من أهل الإسلام، في أوقات البرد الشديد، في أوقات المطر، في أوقات الرياح العاصفة، أن نتذكر هؤلاء ونحن في بيوتنا، ونحن مطمئنون، ونحن في الدفء، ونحن في الراحة. فإن أناسا منا، من أمتنا، من بني جدتنا، بل من أحيائنا ومن جيراننا، والله العظيم، يعانون الأمرين، يتألمون أشد الألم إذا رأوا غيما في السماء، إذا اقترب فصل الشتاء. نعم، ليس عندهم ما يملؤون به بطونهم وبطون أبنائهم وبناتهم من القوت ومن النقبة الساخنة، ليس عندهم ما يستبشرون به من أنواع الغطاء وأنواع الفئات ونحو ذلك. أيها الناس، قال صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أعضاء كثيرة من هذا الجسد المؤمن تعاني الأمرين، ونحن عنها غافلون وللأسف الشديد. أيها الأكارم، تعلمون أن الله عز وجل غفر لامرأة أنس، لامرأة فاجرة، بسبب هرة سقتها ماء فشكر الله لها صنيعها وأدخلها الجنة. ما أعظم أعمال البر، فكيف بمؤمن وكيف بمؤمنة وكيف بيتيم ويتيمة لو أننا أدخلنا على هؤلاء السرور؟ أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. معاشر الكرام، كأني أسمع إلى أخي من إخواننا وهو في البرد الشديد، وهو يقول: أتدري كيف حالنا يا ابن أمي؟ أتدري كيف قابلني الشتاء؟ وكيف تكون فيه الظرف صعب؟ وكيف البرد يفعل بالثنايا إذا اصطكت وجاوبها المضى؟ أتدري كيف دارك يا ابن أمي؟ يهدده من الفقر العناء، أتلقاني وبي عوز مبسوط ولا تحمل، فما هذا الجفاء؟ كثيرون من الله هؤلاء الذين يعانون، واحنا بفضل الله تعالى ككل عام نبدا منهم بفتح الباب للشتاء الدافئ، حمد الشتاء الدافئ، والحمد لله لقينا منكم التجاوب في كل عام وفي كل مره، بارك الله فيكم، ولقينا الفرح والسرور والرضا والحبور من هؤلاء المعوزين، من هؤلاء الفقراء والمساكين، الحمد لله. اليوم راح نقول الحمد لله، يقدر يتبرع بشيء يفرح هؤلاء الفقراء، هؤلاء المحتاجين، هؤلاء الذين يعانون من البرد الشديد، نسخنوهم، ندخل عليهم الدفء، ندخل عليهم السرور. اليوم تبقى الحمد لله، بارك الله فيكم. وكاين ناس من جيراننا أو سمعتوا بهم خلال هذا الأسبوع، ناس تعملي ناس فوقا احترق عليهم البيت، ما بقى لهم ولا شيء في الدار. ربي عز وجل سلكهم الحمد لله، سلكت الأرواح، لكن الناحية المادية احترق كل شيء. هذا مثال فقط، هذا مثال فقط. نوقف مع هذا الناس ونوقف مع ناس واحد أخرين، نوقف مع ناس واحد أخرين، بارك الله فيكم. إذا كفينا أنفسنا، الأقربون أولى بالمعروف كما قال عليه الصلاة والسلام، الأقربون أولى بالمعروف، كفينا روحنا الخير ذاك المشي بجهة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى. إذن إن شاء الله عدنا ثقة كبيرة فيكم، عدنا حسن ظن بكم بعد الله تبارك وتعالى. ربي يحفظكم، نبدأ من اليوم لقدر يجب مدفع، وخاصة القارورات على الغاز، غاز بيومان، القارورات اللي قد يجب هذا الشيء، كوفرطة، غطاء، كذا، كوات إلى آخره، هذه الأشياء يحتاجها الناس، ألبسة خاصة في الصبيان. ربي يبارك فيكم ويتقبل مني ومنكم. أسأله تبارك وتعالى أن يرد أمة الإسلام إلى الحق ردا جميلا. أسأله تبارك وتعالى أن يرفع عنا الوباء والغلاء والبلاء، إنه خير مسؤول. أسأله تبارك وتعالى أن يجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها،